الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة. متفق عليه. الهم أو حال الناس مع هذه الأمور يبدأ بالخاطرة، خاطرة تأتي على البال، ثم تصير فكرة، قالوا ثم تنتقل بعد الفكرة إلى هم، ثم الهم بعد ذلك ينتقل إلى عزم، العزم على الفعل، ثم بعد ذلك الفعل نفسه. هذه مراحل يمر بها الإنسان. إذا مرت الخاطرة كذا بالخير زين مالك فيها أجر، والخاطرة في الشر مالك فيها عليها إثم. فإذا مرت الفكرة بالخير مالك فيها أجر ولا عليك فيها إثم. فإذا جاء الهم بالخير فهنا لك الأجر، والهم بالسيئة ليس عليك الإثم فيها، بعكس الحسنة. فإذا انتقل الهم إلى العزم هنا انتقل إلى السيئة، تكتب السيئة بالعزم. إذا عزم على الفعل، مثلا يريد أن يقتل شخصا، هذه فكرة، ثم همه بهذا، خرج من بيته يريد قتله، شوي ولا دوريات وتفتيش ومدري ايش وكذا، فرجع ما فعل، لكن عزم، يأسم هذا، عليه السيئة، عليه السيئة، لأنه هم بها هم عزيمة، هم بها هم عزيمة. لكن لو هم بها لكن وهو في الطريق لقيه شخص قال اتق الله، خاف الله، ما يجوز كذا، وترك، هنا يأجر، يأخذ الأجر على هذا. كالرجل الذي جلس بين رجلي ابنة عمه فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي، فقام عنها وقال اللهم إن كنت تركت هذا من أجلي. ولذا يقول أهل العلم إذا هم ثم ترك خوفا من الله أجر، أما إذا هم فترك خوفا من الناس أثم، فإذا هم فترك لا خوفا من الله ولا خوفا من الناس ضعفت نفسه، ما هو مشتهي، ذهب ليشرب الخمر وعزم على ذلك، زين، وهو رايح واللي يقول تعال عندنا مباراة، قال ها يلا مباراة أحسن، وراح لعب مباراة. فهنا لا تركها لله ولا عزم عليها، يعني ما تركها خوفا من الله ولا تركها لأسباب أخرى، وإن تركها لشهوة طرأت له أخرى، هذا لا يأثم ولا يؤجر. لكن إذا تركها خوفا من الله فإنه يؤجر على هذا الفعل. الحسنات تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، الله يضاعف لها. أما السيئات فلا يضاعفها الله تبارك وتعالى، ما تضاعف السيئات كعدد، لكن تضاعف من جهة أخرى، تضاعف بالكيف لا بالكم. السيئات تضاعف بالكيف لا بالكم، السيئة واحدة هي سيئة واحدة، ما تتعدد. الحسنة تتعدد، الحسنة تصير 10، 10 تصير 700، 700 تزيد، السيئة واحدة ما تزيد، لكن قد تعظم بالكيف لا بالكم، أحيانا لشرف الزمان، لشرف الزمان، كما قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الظلم في الأشهر الحرم إثمه أعظم من الظلم في الأشهر العادية، الأشهر الحرم اللي هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، هذه الأشهر الحرم، الظلم المعصية في هذه الأشهر أعظم من المعصية في الأشهر العادية، لكن ما تتعدد، ما تصير السيئة 10، لا سيئة واحدة مثل شون كبيرة وصغيرة، هكذا تعظم لا تعدد. وكذلك لشرف المكان كما هو الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اللي يشرب خمر في الكويت ليس كالذي يشرب خمر في مكة في الحرم، يختلف، هناك أعظم، لماذا؟ لشرف المكان. وكذلك شرف المرتكب، مرتكب غير. يقول الله تبارك وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف، لأن أنت غير. وكذلك يقول الله تبارك: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، يضاعف لها العذاب. لماذا؟ أنت غير، أنت زوجة النبي، كما نضاعف لك الأجر نضاعف لك العذاب، لكن يضاعف شكل العذاب لا عدده، السيئة واحدة، وإنما المضاعفة في نوع العذاب وفي شدته لا في عدده، إذ لا يعدد العذاب. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.